بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب في حال فقط، لأنه مضاف أسقطت المضاف إليه ونويت لفظه في حال كذا. جزاكم الله. مفهم في حالك فردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحال، قال الحال وصف اسم فاعل، جاء زيد راكبا اسم مفعول، جاء زيد مسرورا وصف، كر زيد شجاعا وصف، بدا زيد ضرابا وصف، بدا زيد اشجاعا من عمي وصف. خمسة. فضل ليس ركنا للاسناد. تقول جاء زيد يكفيني جاء زيد، ثم قلت راكبا، اذن ليس ركنا للاسناد. جاء فضلة، واحيانا يحيط بما يجعله واجبا، اذن وما نرسل المرسلين الا مبشرين، لا سبق حصر او نفي، أو استثناء يكون عندك، ولا بد منه يكون واجب الذكر. مثال ذلك: وما نصير المرسلين إلا مبشرين. أو جواب: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي لا بد منها. إنما الميت من يعيش كئيبا، لا يقال إنما الميت من يعيش، هذا حال لا بد منه. وأرسلناك للناس رسولا، لا بد منه. مقيم في حاله، تقول جاء زيد راكبا في حال وفد، كفردا اذهبوا، فردا حال، واذهبوا فعل وفاعل. قواعده اربعه: الاولى منهما ان الحال الاصل تكون منتقله، مرت بزيد نائما بعد قليل سوف يستيقظ، جاء زيد راكبا بعد قليل سوف ينزل، ومع ذلك هناك احوال ملازمه، نحو خلق الله الزرافه يديها أطول ملازمة، حال ملازمة، أو دل على تأكيد الجملة، دل على مضمون الجملة، مثل زيد أبوك عطوفا، عطف الأبو ملازم، أو دل عامله على تجدد صاحبها، نحو ويوم أبعث حيا، ونحو وهو اللي ينزل لك مثاب الصلاة، دعوت الله سميعا، هذه ملازمة، هاي منتقل، هاي استناد على الانتقال. والاشتقاق نصب يكون مشتقا، كما مثلت اسم فاعل، جاء زيد راكبا، جاء زيد مسرورا، جاء زيد شجاعا، أنا أقول وكونه مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، أحيانا يأتي جامدا مؤولا بمشتق، مثل بدت الجارية قمرا، القمر جامد لكن قل مضيئة، تذنت الجارية غصنا، الغصن جامد أنا خفيفة، برته يدا بيد، هاي مفاعلة أي متقابضين، كلمته فاه إلى في أي متشافهين، ودلت على ترتيب، ادخلوا رجلا أي مترتبين، كر زيد أسدا أي شجاعا، بعه مدا بكذا المتجامد أنا مسعرا. إذن إذا دلت على مفاعلة أو ترتيب أو تشبيه تقع، أو كانت فرعا لصاحبها، مثل هذا مالك ذهبا، الذهب فرع المال، أو كانت أصلا له، مثل وتنحتون الجبال بيوتا فرع، أسدوا لمن خلقت طينا. الحال أصل لصاحبها، الطين أصل لأبينا، أو كانت موطئة، نحو جاء زيد رجلا شجاعا، رجلا جامدا، لكنها موطئة ليس مقصودة، المقصود شجاعا. السلام عليكم يا شيخ، وكذلك فتمثل لها بشرا، فتمثل بشرا سويا، بشرا حال جامدة، لأنها موطئة ليس مقصود. وكونه منتقلا مشتقا يغلبه لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. لكن لغة هذا مالك 4 دراهم هذا بلا تكلف أي قليلة هذا تكلف المعنى لا يساعده هذا تكلف لا يقال هذا أبوه. وفي مبدي تألف تأول بلا كبعه مدا أي مسعرا دلت على تسعير بكذا يدا بيد هاي مفاعلة أي متقابضين وكرر زيد أسد التشبيه أي كأسد. من قواعد الحال القاعدة الثالثة الحال أنها لا تكون إلا نكرة فإن جاءتك معرفة أولها بنكرة. جاءوا الجماعة الغفيرة جاءوا الجماعة الغفيرة جماعة معرفة أي مجتمعين فأرسلها العراك ولم يذودها يصف حمر وحشية وأن شيخ رئيسها وهو الذكر أرسلها إلى البير. الأصل أنك إذا أرسلت الغنم إلى البير ترسلها 10 هذا بهيمة لا يفهم حمار. أرسل أولاده وإناثه هكذا إلى البير دعوات فأرسلها العراك ولم يذودها ولم يشفق على نغص الدخالي ولم يشفق على نغص الدخالي العراكة معرفة حال قل أرسلها معتلكة أقول أنا أقول إيه وكذلك تقول جاء زيد وحده معرفة أي منفردة أقول والحال يعرف الأظن بعد ثبت التنكيره معنا كواحد كشيء يقول هذا. القاعدة الرابعة أن الحالة نفس صاحبها تقول جاء زيد راكبا ولا يقال جاء زيد ركوبا لأنه لا يقال زيد الركوب لكن يقال زيد الراكب مصدر لا يكون خبر عن جثة. وتقول كذلك جاء مرت بزيد نائما وتقول مرت بزيد نوما لأنه يقال زيد النوما. إذا الحال نفس صاحبها إذا قلت جاء زيد الراكب راكبا هو زيد ويتحمل ضميره ومع ذلك سمع المصدر حالا على غير قياس. طلع زيد بغتة حال وهي مصدر كذلك قتله صبرا أي مصبورا. قال الكوفيون هذا ليس حالا هذا محول مطلق حذف عامله. طلع زيد بغتة يبغى زبغتة قتله صبرا يصبر صبرا. أنا أقول ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة هذا استثناء من قولنا الحال نفس صاحبها. إذا قواعد 4 الانتقال والاشتقاق والتنكير وكونها نفس صاحبها. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع جاء زيد ركضا طلع زيد بغتة قتله صبرا ولم ينكر غالبا ذو الحال. صاحب الحال يشبه المبتدأ والحال تشبه الخبر. لا ينكر صاحب الحال لا تقول جاء حاج ماشيا انا لا اعرفه بسلامته لا سلام حالي. واحد يقول جاء حاج ماشيا انا لا اعرفه. اذن لا تأتي الحال من النكرة الا بمسوغ المسوغ هكذا مسوغ عندما اشربوا شيئا استعملوا شيئا صعبا وصوروا بالماء سهل تسويقه. ولم ينكر غالبا الحالي الا اذا تاخر تقول جاء رجل راكب صفه تحدث على حال خليها حال تقول جاء راكبا رجل اذا قدمتها لا بس اذا قلت جاء رجل راكب صفه اذا قلت جاء راكبا لا يمكن ان يقال انه صفه الصفة تابع وتابع لا يتقدم فلما قدمتها على حالة وضعها لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خلل. كذلك المبتدأ لا يجب أن تقول رجل في الدار لكن إذا قدمت الخبر تقول في الدار رجل هو مثل بالضبط. أو يخصص فكما تقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك تقول جاء رجل كريم ماشيا إذا نعته لبسا قال نجيت يا رب نوحا واستجبت له بفلك ماخر في اليم مشحونة بفلك ماخر في اليم مشحون حال بفلك نكرة لكن وصلت بقوله ناخر الظهر يخصص إما بنعت وإما بإضافة. نعت كما قلت لك الآن قول كل ما خرف لي مشحون. أنا ما أحب ما خرف لي مشحونة. هذا نعت. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا قراءة ولما جاءهم كتاب من عند الله جاءوا يوصف الكتاب نعت قرب قليلا قرب قليلا من المعرفة. فساغ المجيء الحالي في أربعة أيام سواء أربعة وضيفت إلى أيام فساغ المجيء الحالي تماما كقولك كقولك عملوا بر يزينوا عملوا بر يزينوا المبتدأ جاء نكال لأنها وضيفة وكذلك في أربعة أيام سواء فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا أمر حال من أمر كيف جاءت حال من النكرة نعتت هذا ما يخصص أو يبين يظهر من بعد نفي أو مضاهي إذا جاء بعد نفي أو مضاهي وهو مشبه النفي والاستفهام لا بأس تماما كالمبتدا مثال ذلك لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام لا يركن أحد الإحجام متخوفا حال من أحد نكرة كيف جاءت الحال من النكرة لأنها جاءت بعد نفي بعد نهي شبه النفي يا صاحي هل حم عيش باقيا هل قدر عيش باقيا استفهام باقي الحال من عيش كيف جاءت حال من النكرة جاءت بعد شبه النفي وهو الاستفهام أو النفي ما حم من من من ما حم من موت حما واقيا واقيا الحال من حما جاءت حال من النكرة لأنها جاءت بعد نفي إذن تأتي الحال من النكرة إذا تقدمت أو خصت النكرة بإضافة أو بنعت أو جاءت بعد نفي أو شبيه لا يغمرون على امرئ مستسهلا قوله ولم ينكر غالب ذو الحال من غير الغالب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما لا مسور قيام حال من الرجال ليس هناك مسور من كلام العرب لي عليه مئة بيضا لي عليه مئة بيضا بيضا حال من مئة كذلك من كلام العرب فيها ماء قعدة رجل كل هذه أحوال جاءت من نكرات دون مسور فما قولي غالبا إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي نوم ضائع كلا يغمر على امرئ مستسلا ثم قال جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم.